القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نادية أبو شعيشع علي عيد، المقيمة خلف مدرسة العطار، مدينة بلقاس، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: كنت عايشة أنا وجوزي الله يرحمه على قد حالنا، ربنا وحده اللي يعلم كنا بنقضيها إزاي، لغاية ما طلع جوزي على المعاش والدخل قل والمعاش ما كانش بيكفي. فاتت شهور وسنين وكنا فيها بنصبر بعض لغاية ما توفى جوزي وفضلت لوحدي. وصلت لسن 60، عايشة ازاي بقى؟ معاش بصرفه عن المرحوم جوزي 450 جنيه فقط لا غير. طب واحدة في سني وفي ظروفي الصحية صعبة، من سكر لغدة درقية، العلاج بيزيد على 1000 جنيه كل شهر، خصوصا بعد ارتفاع أسعار العلاج، تعمل إيه وتعيش إزاي؟ رحت للبهوات في مكتب الشؤون الاجتماعية أشكلهم حالي، قالوا لي: حالتك دي نقدر نسميها طلب معاش استثنائي، وبكده بقى يبقى لازما عليك تجيب لنا كل الأوراق الموجودة في الليستة دي، تعمل لنا بحث اجتماعي، أظن بسيطة. وبعد تعب ومشاوير ياما جهزت كل الأوراق المطلوبة وعملت لحضراتهم البحث الاجتماعي وأخدتها ورجعت لهم، قالوا لي: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كده كل الأوراق تمام، روحي بقى وابقي تعالينا بعد شهرين نسألي على ورقك، جايز نكون أخدنا في إجراء. يا صبحي الشاي أبو نعناع يا ابني. وبعد شهرين رحت لحضرته، لقيت البي هناك فرحان قوي وبيقول لي: ابسطي افراحي، زقطتي زقطتي، احنا والحمد لله بعتنا ورقك لمديرية الشؤون الاجتماعية بالدقهلية رقم صادر 1148 لسنة 2015، اتفضلي ادي ورقة فيها رقم الصادر بتاعك ومنك بقى للمديرية. وسندوني ولاد الحلال ورحت المديرية ودخلت للموظف المسؤول، قال لي: ايوه فعلا ورقك وصلنا واحنا بدورنا حنخاطب الوزاره، اتفضلي حضرتك روحي، واحنا لما يجينا رد الوزاره في خلال 2 3 سنين هنتصل بيكي. ايه ده ايه ده، نشادر ولا كلونيا؟ الست هتقع من طولها يا عالم، يا ترى ايه اللي زعلها؟ فقت لقيت نفسي في بيتي، ولاد الحلال روحوني، 3 سنين انتظار على ما يردوا عليا. طب وحعيش ازاي؟ وحجيب علاجي منين يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي؟ أرجوكوا خلصولي ورقي وحلولي مشكلتي. أنا نادية أبو شعيشة علي عيد، المقيمة خلف مدرسة العطار بمدينة بلقاسد أهلية، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.